السلام عليكم. الله يهديكم حبيبنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس الآن في الفرق الثالث، الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره. هذا الفرق يتعلق بالشروط، والشروط تكون عقلية وتكون شرعية. وتكون جعلية وتكون عادية. فيه شروط عقلية وشروط شرعية وشروط جعلية وشروط عادية. وإذا نظرنا إلى الشرط العقلي وجدنا أنه يستند إلى العقل، يستند إلى العقل، فإن العقل يكون فيه شروط ويكون فيه أحكام، وأحكام العقل مثل أحكام التكليف، من جهة أن الحكم العقلي تارة يكون مستحيلا عقلا، والمستحيل عقلا مثل المستحيل شرعا، والمستحيل شرعا هو ترك الواجب وفعل المحرم، هذا مستحيل شرعا. والواجب عقلا مثل الواجب شرعا، مثل الصلاة والزكاة والصيام، يعني الواجبات في الشرع، وهكذا بقية الأحكام التكليفية مع الأحكام العقلية. فتكون الأحكام العقلية خمسة والأحكام التكليفية خمسة، وهكذا بالنظر للأحكام العادية، يعني الحكم العادي يكون واجبا، يكون واجبا عادة، ويكون مستحيل عادة، ويكون ممكن الوقوع وعدم الوقوع، والوقوع أرجح، أو ممكن الوقوع وعدم الوقوع، وعدم الوقوع أرجح، أو يستوي فيه جانب الوقوع وعدم الوقوع. فإذا الأحكام العقلية خمسة، والأحكام التكليفية خمسة، والأحكام العادية خمسة. نأتي إلى مسألة الشرط. القرافي رحمه الله يريد أن يبين الشرط العقلي، يعني الفرق بين الشرط بين الشرط العقلي والشرط الشرعي. والمقصود هنا بالشرط الشرعي، لأن الشروط الشرعية مثل الآن يعني يكون مصدرها الشارع نفسه، هذه الشروط الشرعية مثل الآن شروط الصلاة، مثل شروط الصلاة وشروط الصيام، شروط الزكاة، شروط الحج، شروط إلى آخره، شروط البيع. فإذا كان الشرط من جهة الشارع نفسه فهذا شرط شرعي، لكن إذا كان الشرط من جهة المكلفين، يعني يصدر من المكلف نفسه، هذه يقال عنها يسمونها شروط جعلية، ويسمونها شروط في العقود، مثل الشروط في البيع، الشروط في الإجارة، والشروط في النكاح وإلى آخره. ولهذا كانت القاعدة في الشروط التي تصدر من لأن الشروط التي تنشأ من الشارع هذه محصورة، ما يمكن الإنسان يغير فيها، لكن الشروط التي تنشأ من المكلفين، المكلفون جعل لهم إن الأصل في الشروط هو الجواز، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. الشرط العقلي عندما نأتي إلى تعريفه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. الشرط العقلي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مثل الكسر للانكسار، فتجد أنه يكون فيه تلازم من جهة الوجود ومن جهة ومثل الحياة للعلم، في أشياء كثيرة تأتي فيها، هذه كلها تكون عقلية. عندما نأتي إلى الشرط الشرعي، الشرط الشرعي تعريف العلماء له يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، لكن إذا توضأ الإنسان فلا يقال إنه يجب عليك أن تتوضأ أن تصلي، لكن لو أراد أن يصلي وهو على غير طهارة قيل له لا يجوز لك. عندما تعمل مقارنة بين الشرط الشرعي وبين الشرط العقلي تجد أن الشرط الشرعي يتفق مع الشرط العقلي من جهة العدم، ولكنه يختلف عنه، إذا من يلزم من عدمه العدم، لكن الشرط العقلي يلزم من وجوده الوجود، والشرط الشرعي لا يلزم من وجوده الوجود. فتبين من هذا أنهما يتفقان من وجه ويختلفان من وجه آخر. عندما نأتي إلى الشرط الجعلي، عندما نأتي إلى الشروط في العقود، الإنسان عندما يبيع سلعة، عندما يشترط شروط، هذه الشروط ودي تفهمون، عندما ننظر إلى عقد البيع نجد أنه يتكون من عاقد، من العاقدين، ومن الثمن، ومن المثمن، ومن صيغة العقد. صيغة العقد، وهذه يسمونها الأركان. شروط العقود تجدون أنها موزعة على الأركان، وهكذا في جميع عقود الشريعة. جميع العقود في الشريعة تجد أن العقد له أركان وله شروط، وفيه واجبات أيضا، قد يكون فيه أشياء من الواجبات، وقد يكون فيه أيضا أمور ممنوعة محذورة، لكن هذه الشروط وهذه الواجبات، وكذلك لو كان فيه شيء من المحذورات، هذه توزعها على الأركان، توزعها على الأركان. ونفس الشيء موجود هذا في الصلاة، لأن الصلاة عندما تنظر إلى أركانها، ما هي بالأركان عندما ننظر إلى أركان الصلاة رحمك الله، نجد أن الصلاة تتكون من مصلي، يعني فاعل، وشيء مفعول، وهيئة منظمة، ومصلى له. فهذه أربعة أركان يسمونها الركن الفاعلي، وهو المصلي، والركن المادي، وهو الصلاة، المكونة من الأركان ومن الشروط ومن الواجبات ومن السنن إلى آخره. والركن الصوري، الهيئة تبدأ من الصلاة، تبدأ من تكبيرة الإحرام ومنتظم إلى السلام. والركن الغائي يعني المصلى له. عندما تبي تجي في أبواب الفقه، الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصيام إلى آخر باب من أبواب الفقه، تجد هذه الأركان الأربعة موجودة فيه. فعندما تبي تنظر إلى الطهارة، الطهارة عندما تبي تطبق عليها هالأركان تجد متطهر، وتجد متطهر به، وتجد طهارة، وتجد متطهر له. فالركن الفاعلي المتطهر، والركن المادي هو الماء. الركن الماء والركن الصوري هو هيئة الوضوء، ترتيبه على ما هو عليه بالنسبة لعدد الأعضاء وصفة الغسل إلى آخره. والمتطهر له هو مثلا الصلاة. فإذا صارت الأركان الأربعة هذه موجودة فيها، والصلاة نفس الشيء. تجي في الصيام تجد الأركان أربعة، تجي في الزكاة تجد الأركان أربعة، تجي في العمرة تجد الأركان أربعة، تجي في الحج الأركان أربعة، تجد البيع نفس هذه الأمور. على هذا الأساس تجدون الشروط التي تذكر في هذه الأبواب تجدونها موزعة على هذه الأركان. وإذا كان فيه شروط في العقود أيضا تجدون أن الشروط في العقود هذه ترجع أيضا إلى ركن من الأركان أو ركنين أو ثلاثة أو ما إلى ذلك. أنا غرضي أن فيه علاقة بين هذه الأركان وبين الشروط التي يضعها الشارع وبين الشروط التي تنشأ من المكلفين، فتكون موزعة على هذه الأركان. فعندما نأتي مثلا في البيع، عندما نأتي إلى الشروط، شروط مثلا في الثمن، وشروط في المثمن، وشروط في البائع، وشروط في المشتري، وكذلك من ناحية صفة العقد. وعندما نأتي الشروط في العقود، شروط في العقود مثلا قد مثلا تكون قد ترجع مثلا إلى المثمن. المثمن هذا يكون هو العلة، يعني هو الركن المادي. الثمن والمثمن هو الركن المادي. عندما يبيع الإنسان السلعة ولكن يشترط إيصالها إلى بيته، أو يشترط إيصالها من بلد إلى بلد إلى آخر، فتجدون هذا شرط ناشئ من المكلف، لكن تجد إنه يرتبط بالثمن ولا بالمثمن؟ هو اشترى باع السلعة وشرط نقلها إلى مكان معين. المثمن هو المثمن، هو الثمن، يعني مسألة شرط التأجيل. عندنا السلم مثلا، هل الشرط تأجيله هذا في الثمن ولا في المثمن؟ المؤجل هو الثمن ولا المؤجل هو المثمن؟ المثمن. المزمن، وعكسه التورط، عكسه التورط. أنا غرضي أن الواحد إذا كان يقرأ في كتب الفقه لابد أن يتنبه إلى ارتباط هذه الأمور بعضها في بعض، لأن هذا يساعده على سلامة الفهم وثبوت الشيء الذي فهمه. على هذا الأساس نأتي إلى الشرط الجعلي، لأن احنا خلصنا من الشرط الشرعي اللي ناشئ من جهة الشارع. عندما نأتي إلى الشرط الذي يفرضه الشخص تقول مثلا إذا اشترطت إيصاله، شريته لكن اشترطت إيصاله إلى المحل الفلاني، هل تقول يلزم من وجود هذا الشرط صح، يعني يلزم من وجوده وجود البيع، ويلزم من عدمه عدم البيع؟ لو قال أنا ما نبي مودي ولا وده، يعني وده وش تصير النتيجة؟ وداه للمكان اللي شرط عليه لزم، تمام. قال ما نبي مودي، هذا هو. فتجدون الشرط الجعلي مثل الشرط العقلي، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بذاته، بخلاف الشرط الشرعي تجدون انه يلزم من عدمه العدم، ها، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط الجعلي هذا هم يجعلونه مثل السبب، ما السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بذاته، هذا تعريف السبب. فيجعلون الشرط هذا، الشرط الجعلي هذا، يجعلونه مثل السبب ومثل الشرط العقلي، وهذا بخلاف الشرط الجعلي، بخلاف الشرط الشرعي. نعم. عندما نأتي إلى الشرط العادي، أنا ذكرت لكم الأحكام هذه ترى بس من أجل الفائدة ما لها. عندما نأتي إلى الشرط العادي، الشروط العادية هذه تجدون أنها الأمور المعتادة من في معاملات الناس، مثل الآن المصعد للسطح الدرج، هذا تجدون أنهم يجعلون هذا يعني شرطا عاديا من أجل الوصول إلى السطح بهذا الشيء، هذا لأنه لو حصل مثلا، لأن هذا يتبين في مسألة العقود، لأن بس إن هذا شرط عادي ما هو شرط، فلا بد إن طالب العلم يتنبه إلى العلاقة بين الشرط العقلي والشرط الشرعي، والعلاقة بين الشرط العقلي والشرط الجعلي، والعلاقة بين الشرط الشرعي والشرط الجعلي، وكذلك بالنظر للشرط العادي. هذا هو منتهى الكلام على هذا الفرق، وفي كلام كثير جدا ذكره المؤلف، لكن بإمكانكم أنكم تقرؤون ما كتبه وعلى راحتكم، وإذا أشكل على أحد سؤال بإمكانه أنه يسأل عنه، وتكون هذه هي الطريقة، وهي أنني أتكلم لكم على الفرق، أعطيكم تصور عن الفرق أما بالنظر إلى يعني استكمال ما ذكره المؤلف فهذا أنتم تستكملونه. إيه هو راجع إلى قاعدة العرف، بس ما نحب أن نتوسع واجد شيء، ويكفيكم هذا إن شاء الله. والدرس القادم يكون الفرق الرابع بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين. وإذا كان عند أحد منكم أحد عنده سؤال يتوقف عليه العقد ذاته. لا اصبر اصبر، لا بغيت تحسي، خلك مهندس في الكلام. ايه لا تصير الشيء المشكل عليك. وشو المشكل عليك؟ لاني اخشى انك ما تصوغه صياغه لنبي. يا شو ها عطني اياه. لو طبقنا هذا الكلام الذي تقوله فلا فائدة في جميع الشروط في العقود. نبي نجيب لك المرأة إذا تزوجها شخص واشترطت دارها كذا، ووافق الزوج على بقائها، هذا الآن لزم من وجوده الوجود ولا لا؟ المرأة الرجل قال لا، بعد ما تزوج قال لا، أنا الشرط أنا صحيح اشترطت عليه الشرط لكن ما أقبله. المرأة قالت لا، راحوا عند القاضي، القاضي يبي يحكم بالفسخ، لكن النتيجة هل الزوج يستحق المهر ولا ما يستحق المهر؟ على اصبر، على كلامك أنت ما يستحق أو يستحق؟ ها إيه على كلامك. اصبر اصبر يا رجال، لأن كلام علم هو بكلام فكر. إيه فهو فعندما نقول صار الآن الخلل من قبله، والقاعدة العامة أنه إذا صار الخلل في عقد النكاح من قبله ما يستحق شيء، لكن إذا كان الخلل من قبلها هي فلا تستحق شيئا. فهذا فائدة أنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولهذا قلنا لذاته بس. ما ها وشلون النكاح يفسخه القاضي؟ إذا عي الزوج يفسخه القاضي يقول همش، لكن هذا أنت إنسانك ودك تأخذ واحدة هذا كيف؟ وش الكتابة دي؟ ما أقرأها، ما كتابة ضعيفة. يحبك في الله. إيه ما يخالف. ما مقصود الشاطبي بقوله العلم وسيلة إلى التعبد، مع أن العلم في أصله عبادة؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت إلا ليعبدون. فالصلاة عبادة، والصوم جميع، ولا في الشريعة شيء ما يكون فيه تعبد، لكن في شيء دنيوي من وجه وعبادة من وجه، وفي شيء ديني محض. فمثلا البيع والشراء في جانب عبادة عندما يمتثل الإنسان وينضبط في بيعه وشرائه امتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهيه، فهذا فيه جانب تعبد. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية؟ اقرأ هذا كتاب لا بأس بالزين، في كتب كثيرة في مقاصد الشريعة، اقرأ هنا لما اقرأ له. أن يقتصر في الدرس على كتاب واحد بسببين: الأول أفضل من حيث الضبط لمعلومات الكتاب، اثنين أقصر للوقت. فما رأي فضيلتكم حفظكم الله ونفع بكم؟ مش أيها بسم الله الرحمن الرحيم، لو نبي نمشي على الاقتراحات ما استقرينا على شيء، يعني يجي الاقتراحات من كثيرة وحطها عندنا، لأن كل واحد من واقتراح هذا. بس أنا هدفي من ذكر يعني الاتيان بالكتب هذه هو تنبيه الإخوان على إن على سعة التفكير في الشريعة، لأنه مو بالغرض إنك تدرس كتاب من الكتب المختصرة هذه، لا، مهم إنك شوف ان الشريعة لها مجالات واسعة. فمثلا عندك اذا قرأت في قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام، الكتاب هذا مخصص في جزئية، هذه الجزئية هي مقاصد الشريعة، وانت اذا تنبهت الى ان الشريعة لها مقاصد تروح تبحث عن الكتب المؤلفة فيها وتقرأ في بيتك، لأن مثلا جميع الكتب التي أدلفت في حكمة التشريع وفي أهداف التشريع وفي فلسفة التشريع وفي المصالح وفي المقاصد، هذه كلها موجودة في المكتبة، كلها ترجع إلى كتاب وش اسمه هذا قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. وبالنسبة للموافقات أنا غرضي منها أن الإخوان يتنبهون إلى أن هذه الشريعة قواعد، يعني جميع أدلتها تصنف وكل صنف يرجع إلى قاعدة. والشيخ الله يغفر الناول الشيخ ابن الشاطبي هو سلك هذا، بنى كتابه على هذه النظرية، وهي نظرية الاستقراء، يعني يستقرئ كثيرا من الأدلة التي تقرر قاعدة واحدة ثم يتكلم عن هذه القاعدة. هذا هو الهدف من يعني ما يعني بث الفكرة. وأما بالنظر إلى كتاب الفروق، فكتاب الفروق هذا نادر في بابه، لأنه فيه الفروق بين القواعد الفقهية والفروق بين القواعد الأصولية والفروق بين كثير من قواعد مقاصد الشريعة والفروق وفروق بين مسائل تتعلق بالعقائد، فهو يرحمك الله، فهو يشتمل على ما يزيد عن 500 قاعدة. فإذا من طالب العلم انتبه إلى أن هذه القواعد التي ذكرها أهل العلم في الأصول وفي قواعد الفقه ومقاصد الشريعة أنها بينها فروق، يروح يسعى يبحث عن هذه الفروق، لأنكم كما تعلمون أن الشريعة إما جمع فقط أو فرق فقط أو جمع وفرق، وهذه الأصناف الثلاثة كلها فيها مؤلفات فيها، لأن الجمع والفرق هذا هو أصعبها، من ناحية إن الجمع والفرق هذا في مثلا الفروع القواعد أو الفروع التي تتفق من وجه وتختلف من وجه. المسألة ما هي مسألة يعني أني أبا ألقن ولا أبا تشوف لي كتابا مختصرا، أنا أعرف الكتب المختصرة، لكن أنا هدفي هو كما ذكرت لكم، وليس الغرض هو إكمال هذه الكتب، لكن بث الفكرة من أجل أن الإنسان اللي عنده رغبة قوية في طلب العلم تنفتح له الأبواب ويشتغل. فضيلة شيخنا عبد الله بن أبي رحمه الله، ما تكرر شيء في مسألة إسلام الكتاب القصر؟ والله لو ادنا بكتاب متيسر، تبون أعطيكم أنا بدون كتاب أعطيتكم، ما عندي مانع، كيفكم؟ كتاب كنت منتظرين هذا الإنصاف الآن معدوم للسوق. ها؟ انتظر لي يطبعونه هم طابعين ولا بعد الكتاب. على كل حال إذا كنتم تريدون أنا ما عندي مانع، أعطيكم أنا قواعد وأتكلم عليها. لا هذاك ما هو بش اسمه، هذاك في منهج مناقشة الأدلة، يعني منهج البحث العلمي، هذاك نوع من الكتب، هذا مثله ومثل المعونة، ومثل المعونة في الجدل، ومثل الملخص في الجدل أيضا للشيرازي، ومثل الجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء ابن عقيل، وفي كتاب اسمه المغالطات أو بدري، في كتاب لابن السمعاني. على كل حال فيه نوع من الكتب هذه في منهج العلماء المتقدمين في مناقشة الأدلة في علم الخلاف. لا مهم مثل أسباب الخلاف، هذه شيء يعني نوع ثاني. وين هو يقول المنهاج في ترتيب الحجاج للبج، هو أخذه من الزركشي، من صاحب المعونة في الجدل، الشيرازي، أخذ من الشيرازي. نعم. يقول القرافي في صفحة 98: فإن قلت فما معنى قولكم إنه يحتمل الصدق والكذب؟ قلت معناه أن ذلك يأتيه من جهة المتكلم لا من جهة الوضع إلى آخره. سؤالي: ما معنى قوله من جهة المتكلم لا من جهة الوضع، وما المقصود بالوضع عند إطلاقه؟ الشيء اللي الصفات اللي تقع في نفس الشخص تجدون أنها صفة العلم وصفة الاعتقاد وصفة الظن وصفة الشك وصفة الوهم، خمسة تقع صفة العلم بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المعلوم لا يحتمل النقيض في واقع الأمر ولا يحتمل النقيض في نفس المتكلم، لا يحتمل النقيض في واقع الأمر ولا يحتمل النقيض في نفس السامع والمتكلم. فإذا وجد هذان الشرطان صار علم. الاعتقاد لا يحتمل النقيض في نفس المتكلم أو السامع، لكنه يحتمل النقيض في واقع الأمر، ولهذا الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم. هذا يسمى معرفة، الاعتقاد هذا يسمى معرفة، ولهذا ما يوصف، ما يمكن أنك تقول من صفات الله أنه عارف، لكن تقول من صفاته أنه عالم. أما بالنظر للظن فهو محتمل للأمرين، يعني محتمل للنقيض في واقع الأمر ومحتمل للنقيض في نفس المتكلم، لكن عند الموازنة إذا كان رجحان الوقوع، إذا كان الرجحان في الوقوع صار ظنا ودرجاته تختلف، وإذا صار عدم الوقوع صار وهما، يعني المقابل للظن اللي هو المرجوح هذا يكون وهما، لكن إذا تساوى الأمران في نفس الشخص يعني احتمال الوقوع وعدم الوقوع هذا يكون شكا، يكون شكا. على هذا الأساس الكلام الذي ذكره القرافي رحمه الله هذا يرجع، اقرأ علشان لا يصير زلل في الكلام. قولكم إنه يحتمل الصدق والكذب قلت معناه أن ذلك يأتيه من جهة المتكلم، من جهة المتكلم، لأن هذا يكون في الاعتقاد ما يكون في العلم، لأن يحتمل يكون من جهة الواقع قصدي لا من جهة المتكلم متيقن في نفسه، لكن قد يكون في واقع الأمر أنه يحتمل النقيض في واقع الأمر، لأن إذا تطابق ما في نفس المتكلم وما في واقع الأمر صار علما ما يكون اعتقاد. نعم. ما خلاصة الفرق الثاني إجمالا؟ وش هو؟ يلا أقرأ أنت وش الكلام. هل هناك شروط لكتاب الفروض؟ أنت اقرأها يا رجال وش شروح لكتاب الفروق. ما هي الآلية لقراءة كتاب الفروق؟ الآلية اقرأ الربيع بن سليمان يقول قرأت الرسالة للشافعي 600 مرة وفي كل مرة يتبين لي من العلم ما لم يتبين لي من قبل. وحنا الحين الواحد إلى منه قرأ الشيء مرة مرتين خلاص اعتبر أن هذه القراءة كافية، والعلوم الدقيقة هذه كلما كررتها توسع الفهم وتأكد الفهم وقوي استقرار المعنى في الذهن، يعني ثلاثة مصالح. لكن كما ذكرت لكم يمل الواحد ما لخل. فضيلة الشيخ ما معنى تفسير قول الله تعالى ومنهم من يعبد الله على حرف؟ كمل فيه فيه الآن تفسير القرآن بالقرآن المنفصل، يعني بيان القرآن بالقرآن المنفصل، وهذا في كتاب للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن، تجدون أنه يذكر الآية هم يأتي بالآية التي تبينها، يذكر آية ولا آيتين ولا ثلاث، لكن فيه نوع من تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن المتصل، ومن أمثلته الواضحة المخصصات المتصلة، والأول يمكن تجيب المخصصات المنفصلة أيضا، ومثل تقييدات المطلق وهكذا. وفي كتاب يعني خدم هذه الناحية اللي هو عبارة عن بيان القرآن بالقرآن المتصل، والشخص اللي عنده يعني قوة في علم النحو وفي علم البلاغة، إذا كان عنده قوة في علم النحو وفي علم البلاغة هذان العلمان يساعدان الإنسان في معرفة تفسير القرآن بالقرآن المتصل. نعم. السؤال والآية هذه نظر تفسيرها عقبها، أنا جبت الكلام هذا كله على أساس أن الآية كملها أنت والذي بعدها هو شرحها. امرأة تنوي صيام تطوع وقد قامت لتناول السحور وبعد الانتهاء من أكلة السحر سمعت المؤذن يقيم الصلاة، فما حكم صيامها؟ هذه أكلت في النهار، فما دامت أكلت في النهار لا يصح الصيام. نعم. لقد ذكر أحد زملائي أنه اطلع على تفسير أن التحيات اسم طائر في الجنة على شجرة بس ما خلها انت في أحد عندي سؤال؟ يلا السلام عليكم. ما شاء الله.